وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان لامرأتين ابن وبنت فادعت كل واحدة أنها أم الابن، احتمل أن يعرض معهما على القافة. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللقيط من باب الاستطراد، وإلا فقد عرفنا إذا ادعى اللقيط رجلان أو أكثر، أو ادعى اللقيط امرأتان أو أكثر ونحو ذلك، هذا عرف. وهنا فيما إذا تنازعت امرأتان في ذكر وأنثى، كل واحدة تدعي أن الذكر لها وأن الأنثى للأخرى، كأن يكون مثلا في مكان ما واختلطت الأولاد، أو في حال الولادة أو نحو ذلك حصل إيهام ولبس، فادعت كل واحدة منهما أن الابن الذكر لها وهما ذكر وأنثى، فكيف الحل في مثل هذا؟ فقال رحمه الله: فادعت كل واحدة منهما أنها أم الابن. كيف تحل هذه المشكلة؟ قال: احتمل أن يعرض معهما على القافة، لأنه تقدم لنا إذا ادعى اللقيط مجموعة اثنان أو أكثر يعرض معهما على القافة. فهنا اختلفت المرأتان، في كل واحدة تدعي أن الذكر لها. قال: فيه احتمالات، ويرفع الاحتمالات اجتهاد الحاكم الناظر في القضية. احتمل أن يعرض معهما على القافة، يقال هذا الذكر وهذه الأنثى، وهاتان المرأتان، أيهما أم الذكر وأيهما أم الأنثى؟ نعم، احتمل أن يعرض معهما على القافة، واحتمل أن يعرض لبنهما على أهل الخبرة، فمن كان لبنها لبن ابن فهو ابنها، وقد قيل إن لبن الابن ثقيل ولبن البنت خفيف فيعتبر ذلك. احتمل أن يعرض على القافة، والقافة تنظر في الأم وأوصافها، وتنظر في الرضيع وأوصافه، فأيهما تنطبق بعض صفاته على واحدة يلحق بها، هذا احتمال. والاحتمال الآخر قال: يعرضان معهما، ينظر في لبن المرأتين، فأهل الخبرة من النساء وبعض الرجال يعرفون اللبن حينما يطلعون عليه، يقال هذا لبن ذكر وهذا لبن أنثى. الأم يختلف لبنها من حال إلى حال بولادتها، إذا ولدت ذكر فلبنها بإذن الله تبارك وتعالى يكون على صفة مخصوصة، لبن ذكر. ولدت أنثى فابنها فلبنها بإذن الله يكون على صفة مخصوصة، لبن أنثى. كيف يكون لبن الذكر ولبن الأنثى؟ قال: ذكر أن لبن الذكر ثخين، كأنه يحتاج إلى تغذية أكثر، وعنده تحمل لهضم اللبن الثقيل أكثر من الأنثى، ولبن الأنثى رقيق خفيف، وأهل الخبرة والمعرفة من الرجال والنساء يميزون بين هذا وهذا. هذا إذا لم توجد بينة، أما إذا وجدت بينة مع إحداهما دون الأخرى فيعمل بالبينة، وجد مع كل واحدة بينة سقطت البينة، ثم يرجع إلى القافة أو أهل الخبرة. والقافة قوم من العرب. القافة، هذا الفصل خاص في القافة، لأنه تقدم حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها تبرق أسارير وجهه، وقال لها: رأيت مجززا المدلجي، رأى أسامة وزيد وقد بدت أقدامهما وغطيت رؤوسهما، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن أقدام زيد بيضاء وأقدام أسامة سوداء. فالعارف القافة الرجل المدرك قال: هذه الأقدام مع اختلاف لونها بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، لأن الكفار والمنافقين يتهمون ويرمون زيد بأن هذا الإبل ليس ابنه، لأن زيد عربي أبيض وأسامة رضي الله عنهما أسمر وأسود، قالوا: كيف يكون هذا ولد هذا؟ ومجزز المدلجي رأى الأقدام وقد تغطت الوجوه والرؤوس، ما يعرف أن هذا زيد وهذا أسامة، وإنما رأى الأقدام فقط، وإلا زيد وأسامة معروفون، لكن ما رأى الوجوه وإنما رأى الأقدام، قصر عنها الغطاء فبدت، فقال: هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم، فسرور النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يدل على أن قول القافة له اعتبار يعتد به. ثم هل القافة شاهد أم القافة حاكم؟ قولان للعلماء. عند من يقول هو شاهد يقول لابد من اثنين، وعند من يقول هو حاكم يقول يكفي فيه واحد، يعني ملحق بهذا ملحق بهذا. ثم كيف العرض على القافة؟ هل يقال له مثلا هذا ولد هذا؟ لا، يختبر ويعرف حتى يميز، ما يمكن أن يقبل قوله بمجرد ما يقول ماذا تقول في هذا وهذا. يبين المؤلف رحمه الله أنه أول شيء الاختبار يعرض مع عشرة ليس فيهم من يدعيه، ينظر إن ألحقه بواحد من هؤلاء العشرة غير المدعين له بطل قوله، ثم ينظر بينه وبين عشرين من ضمنهم المدعي، فإن ألحقه بواحد من العشرين عرف أنه بصير ويعرف ممن ادعاه، وإن ارتبك بطل قوله ولا يعتد به. نعم. والقافة قوم من العرب عرفت منهم الإصابة في معرفة الأنساب، واشتهر ذلك في بني مدلج رهط مجزز وسراقة ابن مالك ابن خشعم ابن جشعم جعشم ابن جعشم ابن جعشم المدلجي رضي الله عنه. ولا يقبل قوم، واشتهر هذا قوم من العرب، يعني ما يدرك هذا بالتعلم، وإنما هذا يعرف في فراسة يعطيها الله جل وعلا من شاء، وغالبا ما يختص بها قبيلة من قبائل العرب، قبيلة من قبائل العرب تكون تعرف، ترى الرجل مثلا يقول هذا أخ لفلان، هذا ابن لفلان، هذا وفلان اجتمعا في رحم، هذا وفلان مثلا أبوهما واحد أو جدهما واحد، يكون فراسة، وفراسة مصيبة، فهو ما يدرك بالتعلم وإنما هو بالفراسة والذكاء وموهبة من الله جل وعلا لبعض الناس. ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة. ولا يقبل قول القائف، القائف واحد من القافة، إلا أن يكون ذكر، لأن مثل هذه الأمور وأمور النسب ونحو ذلك ما يقبل فيها النساء، في بعض الشهادة والشهود ما تقبل فيها النساء، وبعض الأمور يقبل فيها شاهد وامرأتان، وهذا مفصل في باب الشهادة سيأتي إن شاء الله. وبعض الأمور يقبل فيها شهادة النساء وتقبل فيها شهادة المرأة الواحدة كالرضاعة ونحو ذلك. ولا يقبل فيها القائف إلا أن يكون ذكر، لأن هذا في موضوع النسب، موضوع النسب ما تقبل فيه النساء. عدلا غير العدل ما يقبل فيه شيء، إن الفسق يبعده عن كل خير ويدنيه من كل شر والعياذ بالله، والفاسق مهم مؤتمن على شيء، حتى إن الفاسق تنزع منه ولايته على أولاده من بنين وبنات، ولا يزوج بناته ومولياته أصلا إلا باستقامته وعدله، أما إذا فاسق فاسق لا، ما يؤتمن على شيء. فالعدالة مطلوبة في المسلم دائما وأبدا، أن يكون متقا لله جل وعلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مجربا يعني قد جرب قبل هذه المرة، فإذا كان هذه أول مرة بالنسبة له يختبر حتى يظهر هذا، مثلا هذا مجرب ومعروف يكفي بدون اختبار، لعرضناه، إذا عرضناه عليه وأفاد كفى. لكن إذا كان غير مجرب ووقعت عندنا قضية نقول ننتظر حتى يجرب، لا، نجري عليه اختبار بحالة تميز أنه يعرف أو لا يعرف. مجربا في الإصابة، مثل من قال بالنسبة لزيد وأسامة رضي الله عنهما، قال هذه الأقدام بعضها من بعض مع تفاوتها في الشكل، وهو صادق في هذا. نعم. لأن ذلك يجري مجرى الحكم فاعتبر ذلك فيه. قال القاضي: لأن ذلك يجري مجرى الحكم، فالفاسق ما يصلح حاكم، والمرأة ما تصلح حاكمة، وغير المجرب في الأمور هذه ما يصلح حاكم، لأنه يحكم فيما اشتهر عنه من تجربة ومعرفة. فلا بد من هذه الصفات، فاعتبر فيه الذكورية والعدالة والتجربة في الإصابة. قال القاضي: يترك الغلام مع عشرة غير مدعيه، ويرى القائف فإن الحقه بأحدهم سقط قوله، وإن نفاه عنهم جعلناه مع عشرين فيهم مدعيه، فإن ألحقه بمدعيه علمت إصابته. هذه طريقة من طريقة الاختبار وصفة من صفات الاختبار. مثلا عندنا هذا يدعي أنه يعرف وما جربنا إصابته حتى نقبل منه، فما يمكن أن نقبل منه بدون اختبار، نختبره. يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله من أئمة الحنابلة: يعرض على القائف الغلام مع 10 من الرجال ما فيهم من يدعيه أجانب عنه، فإن ألحقه بواحد من 10 عرفنا أنه غير مصيب، فإن نفاه عنهم قال لا، هؤلاء كلهم ليس اللقيط لهم، عرفنا تقريبا أن عنده شيء من الإدراك. إذا نسبه إليهم عرفنا خطأه، ما نسبه إلى واحد من 10 قال لا كلهم ليس لهم. عرضناه اللقيط مع 20 فيهم من يدعيه، والغالب أن من يصيب في هذه يكون مصيبا، إذا ألحقه بواحد من 20 ما يدري أيهم يدعيه، فقال هذا اللقيط لهذا، عرفنا إصابته فألحقناه به. وإن ألحقه بغير مدعيه عرفنا خطأه أنه مخطئ. وهل يكتفى بواحد؟ فيه وجهان. وهل يكتفى بواحد أم نقول نبي نريد 2-3 من القبيلة هذا، أو واحد من هذه القبيلة واحد من قبيلة أخرى يجتمعان ويقرران ذلك؟ يقول فيه وجهان. عند من يقول القائف بمنزلة الحاكم يقول يكفي واحد، لأنه ما يطلب الحكام أن يحكم في كل قضية مثلا 2، وإنما 1. وعند من يقول إن القائف منزلة شاهد، فالشاهد ما يكفي فيه شاهد واحد. عند من يقول القائف منزلة حاكم نريد 2، نقول الحاكم الأصل في 1. قال لا، الحاكم في الأمور الشرعية والعلمية واللي تعتمد على الدليل من الكتاب والسنة واجتهاد العلماء، لكن الحكم هذا اللي يحتاج إلى خبرة ومعرفة نريد 2. واستدل بالقرآن، أين موطن استدلاله؟ يحكم به ذوى عدل منكم. في المثل في الطير، في الحيوان، في الصيد، إذا قتل المحرم صيدا أو قتل الحلال صيدا في الحرم، فإن كان له مثل جاء في السنة يؤخذ به ولا يلتفت إلى سواه، إن كان قد حكم به في وقت الصحابة فعلى العين والرأس يؤخذ بهذا ولا يلتفت إلى سواه، لكن طائر جاءنا جديد في منطقة مكة، جاي على ما يقولون مهاجر ما له مثيل من طيور مكة، وقتله إنسان في مكة أو خارج مكة قتله محرم، كيف يقدر جزاء هذا الصيد؟ ينظر في 2 من الخيار من أهل العدل يحكمان فيه، يقولون هذا يشبه كذا ففيه كذا، يقول أنا أعتبر القائف مثل هؤلاء. القائف ما هو بيحكم بموجب دليل أو كتاب أو سنة، وإنما إدراك وذكاء وبصيرة، فأنا ألحقه بمن يحكم بالطير أو الصيد، لابد 2. الله جل وعلا قال يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة، الآية. وهل يكتفى بواحد؟ فيه وجهان، أحدهما يكتفى به لأن النبي صلى الله عليه وسلم سر بقول مجزز وحده، ولأنه بمنزلة الحاكم يجتهد ويحكم كما يجتهد الحاكم ويحكم. الثاني لا يقبل إلا اثنان، لأنه حكم بالشبه والخلقة فلا يقبل من واحد، كالحكم بالمثل في جزاء الصيد. الثاني لا يقبل قول الثاني أنه لابد من اثنين، يعني إذا جاء القائف نقول نريد الثاني معه حتى يقرر، مثل الصيد إذا قتل فيقرر اثنان من ذوي العدل، فكذلك هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.